السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال تعالى: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمان فيما أخبروا به من إيمانهم صادقين فيما أخبروا فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، إنه أخرهم إلى وقت السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة، فرواه من طرق متعددة، يعني بلغت طرقه إلى حد التواتر، إلى حد التواتر. وهذا الحكم مقطوع به عند أهل السنة والجماعة، النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا ينكره إلا الجهمية والمعطلة الذين ينكرون النزول. ولشيخ الإسلام مصنف في شرح حديث النزول، وبين فيه أشياء تهم طالب العلم في فهم هذا الحديث وفيما أورد عليه من إشكالات، وحلها بطريقة علمية وبنصوص شرعية. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا توسل بأفضل الأعمال الذي هو الإيمان بالله جل وعلا، وما يتطلبه هذا الإيمان من بقية أركانه. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، قدموا بين يدي طلب المغفرة والوقاية من عذاب النار، قدموا التوسل بهذا العمل الصالح الذي هو أفضل الأعمال، بحيث لا تصح الأعمال إلا به. ثم ذكر من أوصافهم الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار. الصبر على جميع ما كلفوا به من الأعمال الصالحة، والصبر عن جميع ما نهوا عنه من الأعمال القبيحة والسيئة، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصادقين مع أنفسهم ومع الله جل وعلا ومع غيرهم من البشر، هذه صفتهم، بحيث لا يكذبون وليسوا بالمعصومين، لكن هذه الصفة هي الأصل فيهم. والقانتين، القنوت جاء على عدة معان، أوصلها الحافظ العراقي في نظم له ذكر ابن حجر في فتح الباري إلى 10 معاني في نظم، نظم فقه، ما هو يعني نظم متين، لكنه يضبط ما يراد. وهنا فسره بالطاعة والخضوع، وقد يفسر القنوت بطول القيام، وهو من معانيه. والقانتين والمنفقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في المصارف التي بينها الله جل وعلا، فيقدمونها بين أيديهم، وهي حقيقة أموالهم الحقيقية، فمال المسلم ما قدمه لا ما ترك. والمستغفرين بالأسحار، يعني بعد قيامهم من الليل ما كتب لهم من ثلث الليل، فإذا فرغوا من قيامهم شرعوا في الاستغفار، والاستغفار مطلوب خلف كل عبادة، وهنا اعتراف مع قيامهم بما أمروا به من قيام الليل، وهو من أشق الأمور على النفوس، يرقعون ما فيه من خلل بالاستغفار. وهذا خلاف ما قد يطرأ على قلوب بعض الناس من أنه إذا قام الليل جعل في نفسه شيء من الإعجاب، لكن المطلوب الاستغفار والبراءة من الذنوب الظاهرة والباطنة الكبيرة والصغيرة. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. انتهى وتره إلى السحر، وهذه نهاية وقت الوتر قبل طلوع الفجر، فيصلي ما كتب له من الليل مثنى مثنى ثم يوتر، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة لئلا يوتر بعد طلوع الفجر، لأنه انتهى وتره إلى السحر. وإن كان يروى عن بعض السلف أنه يوتر بعد الأذان والإقامة من صلاة الصبح، لكن هذا قول مخالف لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا طلع الفجر فلا وتر ولا غيره إلا ركعتي الفجر كما جاء في الحديث، ومن فاته أو نام عن وتره فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، وبدلا من أن يقضيه وترا يزيد ركعة فيشفع، لأنه لا وتر في النهار ولا وتران في ليلة. وإن كان جاء في الحديث الصحيح أن المغرب وتر النهار، وتر النهار، وهي في حقيقتها تقع في الليل بعد غروب الشمس، ولكن كلما قرب الشيء من الشيء أضيف إليه. شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. ولا شك أن عيد الأضحى في أثناء الشهر، لكن عيد الفطر بعد خروجه بعد نهاية الشهر، لكن لقربه من الشهر أضيف إليه. نعم. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن حريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. استغفرك الله. تقديري ما ورد في شيء بين، لكنه ما بين الفراغ من الوتر إلى طلوع الفجر، سيما الوتر في الوقت المطلوب، الوتر فيه الثلث الأخير يجثو ويستغفر ويعترف بذنبه ويدعو الله جل وعلا ويكثر في هذا الوقت من الاستغفار، وقت قصير يعني ما يزيد على 1/4 ساعة. نعم. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الآية الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه بالوحدانية، والملائكة شهدوا له بذلك، وأولو العلم، وهذه من أعظم مناقب العلماء أن عطفهم على نفسه وملائكته، والمقصود بهم أهل العلم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. مع الأسف أن الاصطلاح الحادث والعرف في كثير من الأقطار أن العلم يطلق على التجريبي، العلوم الدنيوية، وأما العلوم الشرعية فهي عندهم ليست بعلم وإنما هي ظنون. ولم يختلف السلف أن العلم كما قيل العلم قال الله قال رسول، العلم قال الله قال رسوله، وليس فيه خلاف، ولم يتردد أحد في إطلاق العلم على المتلقى من الوحيين دون ما سواه. وما يخدم هذا العلم المتلقى من الوحيين أيضا يدخل تبعا فيما يعين على تحصيل العلم. ولذا قال أهل العلم العلم لا يحد، يعني لا يعرف، العلم لا يحد، ما يحتاج تعريف. مع الأسف أنك قد تسمع من أحد ممن يفتي إذا مر عليه وصية أو وقف وفي مصارفه لمن يطلب العلم من ذريته، لمن يطلب العلم من ذريته فيحمله على جميع من يدرس سواء كان العلم شرعي أو غير شرعي، سواء فيما يقرب إلى الله جل وعلا وقد يكون فيه دخن قد يبعده عن الله جل وعلا في الابتعاث مثلا لبلاد الكفر، ليدرس العلوم الدنيوية المحضة يقول يدخل في الوصية، لأنه تعلم العلم، وأبوه جده ما طرى على خواطرهم جرى على خواطرهم مثل هذا العلم، ما يحقق الهدف هدف الواقف أو الموصي مثل هذا، لأنه ما دار بخاطر شيء من هذا، وإنما يعرف العلم من خلال من رأى من أهل العلم، ويبي يحث أولاده على أن يكونوا مثل هؤلاء القدوات، مثل هؤلاء القدوات، والله المستعان. وأوصى لمنهج العلم فأن نحملها على العلم الشرعي. العلم الشرعي قطعا هذا المراد بالنصوص، هذا الذي جاءت النصوص في فضله. أقول لك حين أوصل يعرف هذا المعنى الشرعي، خلاص يعرفه على مراده. لكن لو نص قال من يتعلم كذا وكذا من أمور الدنيا، أو يكون نجارا أو يكون صانعا أو كذا، كمن يتعلم الطب والهندسة وغيرهم الأحسية إذا نص عليهم. نعم. من كان متبعا لنبيه وعلى جادته، وش المعنى؟ نعم. في أولويات يعني إذا وجد من تفرغ فهو لا شك أولى من غيره، وإذا وجد من له كسب آخر ويغنيه عن هذا الوقف وهذه الوصية فقد لا يدخل. نعم. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. ابن القيم في مفتاح دار السعادة تكلم على هذه الآية وأطال فيها وأفاض في ذكري فضائل العلماء ومناقبهم من هذه الآية، لأنها في أعظم شهادة لأعظم مشهود له، وأعظم شاهد هو الله جل وعلا وملائكته، ثم قرن بهم أهل العلم. نعم. قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني جبير بن عمرو القرشي قال حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال حدثنا علي بن حسين. نعم، أبو سعيد الأنصاري. عندك أبو سعد؟ لا، جبير بن عمرو القرشي. يقول المعلق عندنا لا يدرى من هو. وقال الحافظ في التعجيل تعجيل المنفعة: وأحسب أن هذا غلط نشأ عن تصحيف في اسمه وتحريف في اسم أبيه، وإنما هو حبيب بن عمر الأنصاري بدل جبير حبيب، وأبوه بدل ما هو بعمر ابن عمر الأنصاري. وأبو سعيد الأنصاري أورده في التعجيل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، غير أنه قال الذي في المسند أبو سعد، الذي في المسند أبو سعد بسكون العين. وكذا ذكر ضبطه شيخنا الحافظ العراقي، وأبو يحيى مولى آل الزبير ترجمه في التعجيل وأشار إلى هذا الحديث ولم يذكر عنه شيئا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد قال: والحديث رواه أحمد في المسند، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وبنحوه الطبراني، وقيل وقالوا في أسانيدهما مجاهيل، يعني من ذكر من هؤلاء في أسانيدهما مجاهيل. والتعجيل الذي نقل عنه المعلق اسمه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، يعني اللي ما تجده في التهذيب وفروعه أو الكمال وفروعه تجده في تعجيل المنفعة إذا كان من رواة المسند أو من رواة الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، تجده في هذا الكتاب لأنه في زوائد رجال الأئمة الأربعة. نعم. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري قال حدثنا عبد الملك بن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال وأنا أشهد أي رب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا عمار بن عمر بن المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام، قالها مرارا. قلت لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته ثم قلت يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية، قال أوما بلغك ما فيها؟ قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثني، قال والله لا أحدثك بها إلى سنة، فأقمت سنة فكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة. قال حدثني أبو وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخله عبدي الجنة. يقول إسناده ضعيف جدا في معجم الطبراني وعند أبي نعيم والعقيلي وفيه ضعفاء شديد الضعف، بل فيه منهم من هو متهم بالكذب، لكن لو صح لتكلفنا اعتباره. قال: حدثني. قال: لا أحدثك حتى تمضي علينا سنة. هذا حاز من قشره بيمشي. نعم، ويقال له: أجلس سنة علشان أحدثك؟ نظير ما ذكر في التفسير في قول الله جل وعلا: وكان صادق الوعد، قال: وعد رجلا أن ينتظره ليقضي له حاجة، فجلس في المكان سنة ما جاء الرجال. مثل هذه الأمور هي لو ثبتت تكلفنا اعتبارها، لكنها لم تثبت حقيقة. ولكن الواضح البين أن هناك فرقا بين نفسيات أولئك الأجيال وبين ما نشاهده في يومنا. في يومنا لو ينتظر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، لو تقول له جلسك ربع ساعة وبيجيب لك حديث، أبحدثك بحديث ما سمعته بحياتك، قال القوة عند غيرك هو جالس. صحيح يعني نفوس الناس ما تحتمل شيء، لا تحتمل شيئا. في السابق الدنيا ملحوق عليها يعني ما هو ما هي بطايرة، ولذا تجدهم عندهم من راحة البال وطمأنينة القلب ما لا يوجد في عصرنا. وإذا تأخر عن الموعد 5 دقائق ضاقت به الدنيا، تجد في بيته في مكان مريح ومجلس وثير وجو بارد ماتع، ثم يعد أحد أنه بيجيه لصلاة العصر، لو تأخر ربع ساعة طلع على الشارع 10 مرات ورا تأخر. وسمعت كلام للشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول: لو عودنا ألسنتنا على الذكر وعرفنا مقدار هذا الذكر وما رتب عليه من أجور كان الليت يتأخر زيادة. لكن كل ضياع يعني عد نفسه من هذا من ضياع العمر اللي ما في فائدة ينتظر. والداعي لذلك أنه ذكر عن الأعمش أنه قال: أحدثك بعد سنة، وجلس سنة، لما مضت السنة ذهب إليه وقال: انتهت السنة. وجد من الصحابة من ركب مطيته وسافر شهر علشان حديث واحد، من أجل حديث واحد شهر، وأن تجمع له الأحاديث تقدم بين يديه خالصة نقية في الكتب الصحيحة وغيرها، وقد يجمع بين هذه الكتب في كتاب واحد وتقدم إليه، يصعب عليه أن يقرأ فيها. ولكن انظر إلى أمثال هؤلاء، إذا وجدت كتب الأدب وكتب الرحلات وكتب السير الذاتية اللي يسمونها، يطربون لها ويمضون فيها الساعات. ولكن الموفق من وفقه الله وهداه إلى الطريق الأقوم، والله المستعان. هذا ليس بغريب عن الأعمش. شيء يقول له بعد سنة، أنت تقدر توعد ولدك بعد سنة؟ أتكلم عن الأعمش. ها؟ أنت ولدك وبيتك وعندك و... يقول لك أبي جوال، تقول له لا طلعت النتائج. نقول عنكم هو أصعب من ذلك. لكن لو يقول لك أبي جوال تقول له بعد طلع النتائج وأنت بأول السنة، صار كل يوم يرد بك. ها؟ وش نقل عنه؟ الناس من البيت، وكان عنده بترجمته عنده كلب على الباب، لما مات

بقدر ما يكون الانتصار للنفس. وتجد بعض الناس يريد أن يقرر ما يراه ويفرضه على غيره ويحكم على ما يقوله غيره بأنه باطل وأن ما يقوله هو هو الحق انتصارا للنفس. والله المستعان، صلى وسلم على عبدك ورسولك. نعم. ثم قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. ثم قال تعالى: فإن حاجوك، أي جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعن على ديني، يقول كما قالتي، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به، الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة البالغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. في قوله: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ، والقبول بيد الله جل وعلا. وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والمصلحين هو مجرد تبليغ ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والقبول إنما هو لله جل وعلا. ولذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة حرص على أن يقول لا إله إلا الله ولم يقلها، واليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام حضره عند وفاته فعرض عليه الشهادة فقالها. يعني لو كان بيد الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء ويستطيع أن يهدي هداية التوفيق والقبول ما قدم أحدا على عمه، وعم الرجل صنو أبيه الذي خدمه وخدم دعوته ودافع عنه، لكن ليس عليه إلا البلاغ عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: